بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يسد دين المسلمين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يجمعني وإياكم في الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء رقم 34 شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 36 عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. فقالت: بل أصبر. فقالت: إني أتكشف، يعني أنا هصبر على البلاء ده، بس أنا عندي مشكلة، أنا بتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ بشرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية لازم نعلم أن أهل الجنة بينقسموا إلى قسمين. قسم يا جماعة بنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم، وقسم بنشهد لهم أنهم من أهل الجنة بأوصافهم. يبقى قسم بنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم، وقسم بنشهد لهم بأوصافهم. إيه الفرق بين ده وبين ده؟ أقول لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول صنف اللي احنا بنشهد لهم بالجنة بأوصافهم، فربنا وصف إن من مواصفات أهل الجنة أنهم أهل إيمان وأهل تقوى، وقال عن الجنة أنها أعدت للمتقين، وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، إلى آخر الآية. تمام كده؟ يبقى أهل الإيمان وأهل التقوى هم أهل الجنة. يبقى في المجمل أي إنسان مؤمن هو من أهل الجنة، أي إنسان تقي هو من أهل الجنة. لكن بقى في ضابطين مهم جدا في غاية الأهمية، اللي هو إن احنا لا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نشهد على معين بأنه من أهل النار. أوضح أكتر وفوق الطلاسم دي. بمعنى لو جيت سئلت عامة المسلمين، المسلم المؤمن الموحد ده من أهل الجنة؟ طبعا المؤمنين إن شاء الله أهل التوحيد والإيمان دول من أهل الجنة. إنما لو جيت قالوا لي إيه، طب فلان الفلاني ده بقى، فلان الفلاني ده من أهل الجنة؟ أقول الله أعلم، نرجو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. لو كان إنسان صالح وقبلك ومات على الصلاح وعلى الإيمان وعلى التقوى، نقول نرجو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا على معين بأنه من أهل النار، إلا بنص من الكتاب أو من السنة. طب ليه بنقول كذا؟ لأن الإنسان لا يدري بما ختم لهذا الإنسان. والدليل على ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن كان هناك رجل كان يقاتل مع النبي وأصحابه في غزوة أحد. تمام كذا؟ وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ضربها، وكان ما شاء الله من أكثر الصحابة الذين كانوا يقاتلون في غزوة أحد. حتى قال الصحابة إنه من أهل الجنة رسول الله، يعني من كثر ما هو كان عمال بيفني نفسه من أجل أنه يبذل أقصى ما عنده لخدمة المسلمين في تلك الغزوة. قال الصحابة إنه من أهل الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعطيهم درس بقى، قال: بل هو من أهل النار. حتى كاد بعض الصحابة أن يفتن، معقولة بقى اللي بيعمل ده كله من أهل النار، أمال مين يبقى من أهل الجنة؟ فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أنا صاحبه، أنا هكون معاه بقى وهشوف هو هيعمل إيه. فبدأ القتال مرة أخرى، ودخل هذا الرجل مع الرجل الذي كان يقاتل بشدة، فما فيش شويتين كده والرجل اللي هو بقى كان بيقاتل بقى بقوة وبشدة ده أصيب إصابة مؤلمة، فأخذ ذبابة السيف، وفي رواية أخذ ذبابة الرمح اللي هو النصل بتاع اللي من قدام ده، ووضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل الذي قال: أنا صاحبه يا رسول الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهرع ويقول يا رسول أشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا خليك تقول كده، ما أنت عارف أن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل الذي ذكرت آنفا اللي قلت عليه قبل كده أنه من أهل النار فعل كذا وكذا، يعني مات منتحرا. فرح النبي مدي بقى الدرس العموم بقى للصحابة وللأمة من بعدهم. قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، زاد الإمام مسلم في روايته فيما يظهر للناس. يبقى إذن هذا الرجل كان بيعمل العمل ده ابتغاء الرياء والسمعة والمحمدة وثناء الناس. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. فأنت لا تدري فلان الفلان ده ربنا هيختم له بإيه، قد يكون إمام الأئمة الكبار ومع ذلك يختم له عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم بأن يرتد أو أنه يلحد أو غير ذلك. واحد تاني كان ملحد أو كان عاصي ويختم له بخاتمة أهل الإيمان. وياما شفنا في حياتنا الشخصية ناس كانوا خمرجية وكانوا بتوع مش عارف إيه وفواحش ووا، ومع ذلك في آخر أيام حياتهم ما شاء الله ربنا هداهم واستقاموا وعاشوا حياة إيمانية جميلة جدا. فوق ده كله كمان بعضهم مات ساجدا وبعضهم مات وهو يحج وبعضهم مات صائما. شوف قد إيه، رغم أنه كان مقضي حياته كلها في الذنوب والمعاصي. وفي المقابل ياما ناس كانت على الطاعة وكانت على الإيمان وعلى التقوى وختم لهم بخاتمة أهل السوء، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من سوء الخاتمة. يبقى إذن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لما تشوف إنسان مؤمن وتقي ما شاء الله تقول نحسبه إن شاء الله، إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة وأنا نزكي على الله ونرجو الله أن يكون من أهل الجنة. لكن ما تقولش يقينا ده من أهل الجنة أو ده من أهل النار، لأني أنا مانيش مالك للجنة أو النار، إنما لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يدخل من يشاء جنته ويدخل من يشاء إيه نارا. فربنا هو اللي يعلم، هو اللي يحكم، هو اللي يقضي بين العباد، مش أنا اللي بقضي، أنا مش رب، أنا عبد. خبر حضرتك. يبقى إذن الذي يحكم بأن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل هو الله. إنما إحنا لما نشوف إنسان صالح نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، واخد بالك؟ ولما نشوف الإنسان فاسد ما نقولش بقى نرجو الله أن يكون من أهل النار، إنما نقول نرجو الله له الهداية قبل الموت. ليه؟ علشان إحنا لا نتمنى لأي مسلم في الدنيا أو حتى لأي كافر والله لا نتمنى له أن هو يخش النار، بل نتمنى لأي كافر في الدنيا الهداية ونتمنى لأي عاصي في الدنيا الهداية. واضح كده؟ يبقى إذن لا نشهد بالجنة، لا نشهد لأي أحد معين بالجنة أو بالنار إلا بنص من القرآن أو من السنة. وفي المقابل برضو في مسألة مهمة، لا نشهد لأحد بالشهادة أو بعدم الشهادة إلا بنص من الكتاب أو من السنة. يعني ما نقولش إيه؟ مش كل واحد يموت في واقع معين ده شهيد، وبرضو ما نقولش مش شهيد. واضح؟ خليك في الوسط. فلو مات في حادث ما أو مثلا صاحب هدم صاحب حرق وكان إنسان طائع أو قتل مظلوما أو نقول نرجو الله، خد بالك نتحفظ في ألفاظنا، نرجو الله أن يكون في زمرة الشهداء أو نرجو الله أن يكون شهيدا. إنما ما تقولش لا ده شهيد، وبرضو ما تقولش في المقابل لا ده مش شهيد. لا أنت تحكم له بالشهادة ولا تنفع عنه الشهادة، لأنه ممكن يكون فعلا شهيد، يبقى أنت نفيت عنه الشهادة، يبقى أنت بتتألى على الله. ولو هو مش شهيد وانت قلت ده شهيد يبقى برضه بتتألى على الله. خد بالك، والتألي هو الحلف على الله، يعني تقول والله العظيم ده شهيد او والله العظيم ده مش شهيد. دي مش بتاعتنا، احنا عباد، احنا مش ارباب عياذا بالله، احنا عباد، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فعشان كده لا تشهد لاحد معين، يعني شخص معين انه من اهل الجنة. يعني اديك مثال بسيط، بتحكم لاطفال المسلمين عامه إن أطفال المسلمين جميعا لو ماتوا على في سن الطفولة ده هم من أهل الجنة، لكن ما تجيش لطفل معين وتقول الطفل ده من أهل الجنة، لأنه ممكن يكبر وعياذا بالله وبعد ما يبلغ ممكن يرتد فلا يكون من أهل الجنة. وضحت كده المسألة؟ يبقى إذن لا نحكم لأحد معين بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولا نحكم لأحد بالشهادة أو ننفع عنه الشهادة إلا بنص من الكتاب أو من السنة. لكن عشان نبقى موجودين في منطقة الوسط نرجو الله لأهل الصلاح، فلان ده رجل صالح نرجو له أن يكون من أهل الجنة، فلان ده رجل فاسد نرجو الله له الهداية، فلان ده مات في واقع معينة قد تكون شهيد او مش شهيد، يبقى نرجو الله ان يكون من الشهداء. واضح كده؟ يبقى احنا كده بقينا في المنطقه ايه؟ الوسط. يبقى اذا قسم نشهد لهم بالجنه، لهم بالجنه باوصافهم، الانسان التقي، الانسان المؤمن، الانسان الصالح، واخد بال حضرتك؟ وقسم نشهد لهم بالجنه باسمائهم او باعيانهم. زي مين بقى؟ زي العشر المبشرين بالجنه الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث صحيح عند ابي داود بسند صحيح، ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، وراح نكمل العشره. دولت يقينا دول من اهل الجنه، دول مش محتاجين كلام. على الرغم من انف الشيعه المجرمين الذين يسبون اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل ان الشيعه يعني اسال الله عز وجل ان يخلص الكون منهم، الشيعه كفروا كل اصحاب النبي الا سته. تخيلوا حضراتكم، قالوا ان كل اصحاب النبي ماتوا مرتدين وكفره، بل يسبون امنا عائشه ام المؤمنين. ومن المعلوم ان اي انسان في الدنيا يتهم امراه مسلمه عفيفه عياذا بالله بارتكاب الفاحشه فقد ارتكب كبيره من الكبائر. واضح كده؟ لو انسان قال فلانه ديت كذا عياذا بالله فهو قد ارتكب كبيره من الكبائر، اسمها قذف المحصنات، دي كبيره من الكبائر. ولو ان انسانا قذف امنا عائشه هي الوحيده، لو قذفها بانها قد ارتكبت الفاحشه فقد كفر بالله. ياه، ايه الفرق بقى؟ الفرق ان امنا عائشه نزلت براءتها في القران في سوره النور، 10 آيات في براءه امنا عائشه. فمن اتهم امنا عائشه زي ما الشيعه بيتهموها، من اتهم امنا عائشه بانها فعلت الفاحشه فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب جبريل الذي نقل القران للنبي، وكذب الله عز وجل في كتابه، وكذب بالقران. واضح كده؟ يبقى اذا ومن المعلوم من الدين بالضروره ان من انكر ايه او كلمه من القران فقد كفر. شوف اوعى تفتكر بقى يقول لك الشيخ بكفر، مش بكفر، ده انا بقول لك حكم شرعي، حكم شرعي، ان اللي ينكر ايه واحده من القران يكفر بالله سبحانه وتعالى. واللي والعياذ بالله يتهم امنا عائشه بعد ما نزل براءتها من عند المولى عز وجل من فوق 7 سماوات في اعظم كتاب من كتبه السماويه وهو القران الكريم فقد كفر بالله عز وجل. يبقى ده الفرق بين اللي يتهم اي امراه، ده قذف محصنات، ده كبيره من الكبائر، وبين اللي يتهم امنا عائشه، ده مكذب بالقران ومكذب لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا القسم الاولاني بنشهد لهم بالجنه باوصافهم اهل الايمان والتقوى، وقسم نشهد لهم بالجنه باعيانهم زي العشر المبشرين بالجنه، زي سعد بن معاذ، زي بلال رضي الله عنهم جميعا، زي عبد الله بن سلام، زي ثابت بن قيس. انتوا عارفين يعني انا لما تتبعت الصحابه الذين شهد لهم النبي بالجنه لقيتهم مش العشر بس، لقيتهم حوالي 144 صحابي، حوالي 144 صحابي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. واضح كده؟ بل هناك طبعا كثير جدا، لكن انا بدي بس امثله، حوالي 144 صحابي شهد لهم النبي بالجنه، لان المشهور عند الناس ان الذين شهد لهم النبي بالجنه هم فقط العشر المبشرين بالجنه. يبقى اذا زي ما قلنا في ناس نشهد لهم الجنه باوصافهم، في ناس نشهد لهم بالجنه باعيانهم. كم من ضمن الذين نشهد لهم بالجنه باعيانهم؟ هذه المراه السوداء التي ذكرت في هذا الحديث، إنما قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وشوف إحساس جميل جدا لما أكون قاعد مع حد مثلا، طبعا ما حدش يقدر يحكم بالكلام ده، الكلام ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان موجود وكان الوحي لسه ما زال ينزل على النبي، وكان النبي يشهد لفلان من أهل الجنة، وإن فلان من أهل الجنة وهكذا، فكان ذلك في عهد النبي. تخيل بقى لو أنت عايش في عهد النبي عليه السلام وقاعد مع سيدنا ابن عباس ويقول لك: إيه رأيك بقى؟ أوريك امرأة من أهل الجنة؟ فتقول: من أهل الجنة؟ من أهل الجنة، وما زالت عايشة في الدنيا؟ هي دي المرأة السوداء دي، سبحان الله. فقال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. طب عملت إيه؟ فرح هو مكمل على طول، قال له: أتت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها مشكلة، عندها مرض شديد جدا، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. قال: أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، أنا مصابة بمرض الصرع. وده مش مشكلتي كبيرة، إنه في النهاية مرض والإنسان لما يتحمل المرض له أجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى لو صبر واحتسب، مش مجرد صبر، وإلا فالكافر بيصبر لكنه لا يحتسب، أما المؤمن هو الذي يصبر ويحتسب، يحتسب ويرجو الأجر من الله والثواب من الله سبحانه وتعالى. فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. وما حددتش أنا رسول الله عندي صرع، وجسمي لما بيجيني حالة صرع بترمي على الأرض، فبالتالي الثياب بتاعتي بتتكشف غصب عني، أنا لا أقصد والله، فادعوا الله لي. فعرض عليها النبي عليه السلام أمرين، خيرها بين حاجتين، قال إن شئت صبرتي ولك الجنة. هل الكلام ده من كيس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة قالت جملة، في أثناء الجملة دي كان جبريل عليه السلام نزل من فوق سبع سماوات، خد الأمر من الله عز وجل، انزل قول للنبي عليه السلام يقول لها كذا. الله، عشان كده أم أيمن كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بيقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. فذهب إلى أم أيمن، أم أيمن دي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لما ماتت أم النبي عليه السلام وكان عمر النبي في الوقت دوت 6 سنين وهم راجعين من المدينة المنورة إلى مكة، وماتت بمنطقة عند تسمى الأبواء. فلما ماتت في هذا المكان فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 6 سنين، نظر إلى أم أيمن وهو يبكي ويقول يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي، هي دي أم أيمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أم أيمن جدا، وكان يعني كان لها مكان عظيم، كانت له أما بعد أمي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن ودخل عليها، كانت امرأة كبيرة يعني، فدخل عليها فأول ما شافتهم بكت فهيجتهما على البكاء. هي أول ما بكت هم الاثنين طبعا يعني كلهم بقى بيتخيلوا بقى أيامهم وذكرياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بكوا، هي بكت من هنا هم الاثنين قعدوا يبكوا من هنا. فقال يا أبو بكر يا أم أيمن تبكين، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتبكي ليه؟ أنت مش عارفة أن اللي عند ربنا سبحانه وتعالى أفضل للنبي من حياته معنا؟ طبعا إحنا لا نستغنى عن النبي وكلنا بكينا الدماء بدل الدموع على موت النبي، لكن ما عند الله خير لرسول الله من هذه الحياة الدنيا بما فيها. فقالت أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. خد بالك بقى من فقه هذه المرأة العاقلة المؤمنة، قالت ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الله، ليه؟ لأن الوحي ده يكون كله خير، وحي كان ينزل بأن الله تاب على فلان، الوحي ينزل بأن فلان ده من أهل الجنة، الوحي ينزل بأن الله قد غفر لفلان، بأن الله عز وجل سيدخل فلان الجنة بغير حساب ولا عذاب، بأن ربنا سيدخل فلان الجنة يعني من أبوابها الثمانية وهكذا. طبعا الواحد كل شوية بينزل بخيرات للمسلمين، فهي بتقول له أنا ببكي لانقطاع الوحي من السماء. شوف فقه هذه المرأة. فشاهد في الموضوع أن هذه المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، كان في لحظتها الوحي كان نازل، يا رسول الله إني أسرع وإني، خد بالك من الوقت اللي هستغرق الجملة اللي هقولها دي، يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. الجملة دي كلها على بعضها تستغرق قد ايه؟ ما تكملش ربع دقيقة. في خلال الربع دقيقة ديت كان سيدنا جبريل عليه السلام خد الأمر من الله سبحانه وتعالى ونزل من فوق 7 سماوات إلى النبي وقالها له، قل لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يا سلام، يا سلام على عظمة الوحي وعلى جمال الوحي. شوف شوف شوف شوف احساسك بقى، ان في لحظتها النبي اتعرض عليه الامر، هو ان هو الا وحي يوحى، الكلام مش من عنده. ساعتها جبريل قال لهم هو الا ان شئت، لان النبي مش هيحكم لها بالجنه من عنده، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه مهما عظم قدره ما يقدرش يقول لفلان انت من اهل الجنه من عنده، لازم يكون بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان شئت صبرت، ايه رايك؟ ولك الجنه، لو حبيتي بقى تصبري كده على المرض ده معلش وتحمليه شويه وهيبقى ثوابك الجنه. طيب والعرض الثاني، وان شئت بقى خلاص انسي الجنه دي بقى دلوقتي، تمام، واجتهدي بقى بعملك بقى وربنا ان شاء الله يجعلك برضو من اهل الجنه، بس يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي قدامك عرض حاضر اهو، تصبري ليك الجنه، خلاص اتكتبت لك الجنه. وان شئت دعوت الله لك ان يعافيك. فقالت بل اصبر، خبر ابيض، مرض ايه وتعب ايه، وحتى لو اسرع واترمى على الارض واتعور واتبهدل مش فارقه معايا، المهم ان انا افوز بالجنه. فقالت بل اصبر، لكن بس عندي مشكله، لانها امراه عفيفه، امراه عفيفه بجد. قالت له ولكني اتكشف، انا دلوقتي خلاص الحمد، بالنسبه للصرع في عندي حاجتين، انا باسرع واتكشف. فبالنسبه للصرع قلت له اصبر، ولكن الجنه خلاص انا هصبر، يبقى ليه الجنه ان شاء الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قلت له خلاص انا صبر، بس في مشكله عندي، انا بتكشف، ورغم ان انا يعني لا اقصد ان انا اتكشف، ده انا في حاله الصرع، انا بخرج عن وعي، غياب تام من العقل، بترمي على الارض، بتعور، بنزل على دماغي، بنزل على وشي، بنزل على ايديا، على رجليا، جسمي بيتعور وبهدل، وده مش مشكله عندي طالما في جنه. انما المشكله انا مش عايز حد يشوف جسمي، فديت ولكني اتكشف، فادعو الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك اذا صرعت لا تتكشف بدعاء النبي. يعني هي كانت بتصرع فجسمها بيكشف، لا، من منذ تلك اللحظه، منذ ان دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تصرع وتترمي على الارض وما فيش ولا جزئيه قد كده من جسمها تتكشف. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها صلوات ربي وسلامه عليه. عايزك بقى تقارن، وعايزك تقارني بين هذه المرأة السوداء التي هي من أهل الجنة، اللي كانت يعني، خدوا بالكم من حاجة، مهما بلغت المرأة من جمال في وقت الصرع، منظر المرأة لما تترمى على الأرض يعني لا يثير أي شهوة عند أي إنسان. إنسانة مرمية على الأرض في حالة تشنكات وصرع وصريخ، وشها بيتغير ومنظرها بيبقى غريب، واخد بالك، وجسمها بيتلوى على الارض، لا يمكن تثير اي انسان مهما كان جمالها. ومع ذلك هي كانت حريصه جدا ان هي لما تسرع ما حدش يشوفها. قارنوا بينها وبين واحده لما بتروح تنقي فستان جاهز او جيبه جاهزه، تمام، او رايحه عند خياطه تفصل لها، بتشترط تفتحي لي من الجنب هنا 30 سم ومن الجنب الشمال 40 سم ومن ورا على قد ما يعني، فاهم ازاي؟ وايه؟ وترفع شعار كل اللي يظهر مني زكاة عني، زكاة عن ايه؟ انت بتزكي بجسمك؟ واخد بالك؟ ده نوع جديد من الزكاة ما وردش علينا ابدا، لا في فقه ولا في غير فقه يعني، سبحانك يا رب. فيعني ده انهي فقه ده؟ قال اللي يظهر مني زكاة عني، ده في مذهب الحلسة بن ابي فلسع ده ولا ايه؟ فالمهم الشاهد في الموضوع ان ايه؟ ان شوف هذه المرأة بتصرع، وكانت حريصه جدا ان ما فيش حاجه فيها تتكشف. وواحده تانية هي مزاج عندها انها تتكشف، تروح تجيب فستان قصير جدا فوق الركبه ب 20 سم وب 10 سم، واخد بالك، او مثلا تروح تجيب جيبه مفتحه من كل حته، ومن فوق بادي بيظهر يعني جسمها تقريبا. فانا بقعد استغرب، بقعد اقول امراه مصابه بالصرع وفي حالة الصرع لا يمكن أن تغري أي إنسان في الدنيا، ومع ذلك هي حريصة إن هي ما يتكشفش منها أي شيء. شوف العيب في لدرجة إيه؟ واحدة رايحة بتتكشف بمزاجها وفرحانة إنها بتتكشف. ربنا يا رب يهدي نساء المسلمين يا رب العالمين. طيب الصرع ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين نوعين. نوع من الصرع بسبب تشنجات عصبية، وده مرض عضوي. ده مرض عضوي ملوش علاقة بقى بموضوع القراءة والرقية، ملوش علاقة بالموضوع ده، إنما هو مرض عضوي بيعالج ببعض العقاقير عند الأطباء بتوع الأمراض العصبية. النوع الثاني من أمراض الصرع ده بيكون بسبب الجن والشياطين، اللي هو إن جن عياذا بالله يمس إنسان أو يصرعه، وده ورد دليله في القرآن، قول المولى عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ده أكبر دليل على صرع الجني للإنسي، ده الآية دي في سورة البقرة، قال المولى عز وجل، أقولها تاني: الذين يأكلون الربا، هيبقى ليهم مشهد يوم القيامة. ربنا بيوضح المشهد بتاع آكل الربا، آكل الربا تيجي يوم القيامة، ما هو المشاهد يوم القيامة عظيمة جدا وكثيرة جدا. يعني تجد مثلا المؤذن يأتي يوم القيامة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. العلماء اختلفوا في إيه أطول الناس أعناقا، يعني رقبته مثلا تبقى طويلة أو كده، قالوا ده معنى وارد ان دي تكون علامه للمؤذن المحتسب، مش المؤذن التاجر اللي بيأذن بالحته الاذان بكذا، لا المؤذن المحتسب، خد بالك. ولذلك ورد في حديث اخر المؤذن المحتسب كالمتجحط بدمه في سبيل الله. شوف قد ايه، قال لك فالمؤذنون اطول الناس عنقا، يعني ايه طول عنقه؟ يعني يبقى عنقه رقبته كده طويله كعلامه له انه كان مؤذنا محتسبا. والمعنى الثاني كما قال الحافظ ابن حجر انه ياتي يوم القيامه يعني تكون مكانته وقدره عال عند الله سبحانه وتعالى، ولا مانع ان نجمع بين المعنيين، انه يبقى فعلا قدره عالي عند ربنا، وان يكون فعلا رقبته طويله اطول الناس عنقا كعلامه على انه كان مؤذنا محتسبا. تجد مثلا الانسان اللي متجوز اثنين، متجوز امراتين، خد بالك، اذا كان عادلا خلاص ياتي يوم القيامه في صوره سويه. طب اذا لم يكن عادلا، يعني بيميل لامراه ولا يميل للاخرى، والميل العاطفي لا يؤخذ عليه، لان النبي عليه السلام كان عنده ميل عاطفي لام عائشه، ولما سئل كما في الحديث الذي رواه مسلم لما ساله عمرو بن العاص يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. قال فمن الرجال؟ قال ابوها. خد بالك، يبقى احب النساء النبي، احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم الى قلب النبي كانت عائشه، ده ميل عاطفي. بس الميل العاطفي ده لا قدره للانسان عليه. يعني ايه؟ يعني انا لو ملت عاطفيا الى زوجه من زوجاتي مثلا، لو ادي لحضرتك مثال، خد بال حضرتك، يبقى الميل ده انا لا احاسب عليه، لكن احاسب على تبعات هذا الميل. يعني ايه؟ حضرتك متجوز اثنين بتميل عاطفيا لفلانه اكتر من فلانه، لكن هل الميل العاطفي ده يؤثر على المعامله؟ يعني بعامل دي حلوه عشان بحبها، ومعامل دي وحش ده تؤاخذ عليه. بدي دي فلوس اكتر لاني بحبها، ودي ما بديهاش كتير لاني مش بحبها، تحاسب على هذا. ببات عند دي ليلتين وببات عند دي ليل لاني بحب دي ودي اكتر من دي، تحاسب على هذا. يبقى المطلوب في العدل هنا ايه؟ المطلوب في العدل في العطاء والمعامله والانفاق والمبيت. خد بال حضرتك، يبقى يكون في عدل في الانفاق، وعدل في، والعدل هنا نسبي، بمعنى مثلا هي ديت عندها اربع اولاد ودي عندها ولدين، فلا يمكن يكون في عدل بين الاثنين، لا بتعطي ديت ما يكفي الاربع اولاد وبتعطي دي ما يكفي الاثنين، هو ده قمه العدل. انما بتكلم لو هي دي عندها ولدين ودي عندها ولدين، يبقى العدل يبقى بالملي، تمام؟ الا حسب الاحتياج، ممكن يكون دي عندها ولدين مرضى محتاجين علاج، ودي عندها ولدين اصحاء، وهكذا في مساله نسبيه. لكن المطلوب في المجمل العدل. العدل فيه في المبيت والعطاء. ببات عند دي ليله، يبقى بات عند دي ليله. بعطي دي كذا، بعطي دي كذا، هذا هو العدل، تمام؟ فالعدل العاطفي انت غير مطالب به، مش هتقدر ان انت تظبط مساله ايه؟ العدل هذا. فلو جه بقى عياذا بالله هذا الانسان وهو هوش عادل، ياتي يوم القيامه وشقه مائل. عامل زي اللي عنده شلل نصفي، يبقى جاي يوم القيامه وشقه كده عامل كده. دي علامه على ان هذا الانسان ليس عادلا. ياتي يوم القيامه مثلا الانسان الذي كان بيحج ومات هو محرم في الحج، هذا الانسان ياتي يوم القيامه له سمت معين، ياتي يوم القيامه ملبيا، يخرج من القبر يوم القيامه كده لبيك اللهم لبيك. ايه ده؟ مين ده؟ ده مات وهو بيحج. شوف شوف المعاني الجميله، خد بال حضرتك. ياتي اللي هو عياذا بالله كان بياكل مال اليتيم ظلما في الدنيا، ياتي يوم القيامه والانف والفم يخرج منهما نار من اكل مال اليتيم. فهذه مشاهد عجيبه جدا، مشاهد عجيبة. فمن ضمن المشاهد ان اللي بياكل ربا في الدنيا وما اكثرهم، تمام، وفتاوى من علماء مسلمين ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، فربنا بيقول الذين ياكلون الربا، تمام، هو الربا ده، الربا ده بيتاكل؟ يعني الربا كمعنى بيتاكل؟ لا، انما المال اللي بتاخده من ورا الربا هو اللي بيجيب بيه اكل فبتاكل، مفيش حد بياكل فلوس يعني، انما المقصود الفلوس بتشتري بيها ايه؟ اكل وتاكل يعني. الذين ياكلون الربا لا يقومون يوم القيامه، بقى ده من ضمن مشاهدهم، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الصرع بقى اللي هو بالمس الشيطاني، احنا قلنا فيه صرع نتيجه تشنجات عصبيه، ده بيعالج بالعقاقير. والصرع الثاني بسبب مس الجن، تمام، دوت ليه نوعين من الايه؟ من العلاج، علاج يدفعه وعلاج يرفعه. ازاي علاج يدفعه؟ ازاي علاج يرفعه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل، والمفاجأة ان شاء الله. معانا النهاردة 43 فائز النهاردة بموسوعة شرح رياض الصالحين، يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نلتقي بعد فاصل قصير، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إن شاء الله، بس نتكلم ربع ساعة كتير ونقول الفايزين النهاردة في مسابقة شرح رياض الصالحين. يا رب ينفعكم بها رب العالمين ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم أمين يا رب العالمين. فقلنا النوع ده من الصرع، قلنا نوعين من الصرع، نوع اللي هو عبارة عن تشنجات عصبية، ده بيعالج بقى عقاقير عند الأطباء بتوع الأمراض العصبية، والنوع الثاني اللي هو بسبب صرع الجني، وذكرنا الدليل عليه من القرآن، قول المولى عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قلنا هذا النوع ليه علاجين. دايما الأطباء عندهم شعار جميل جدا يقولك: الوقاية خير من العلاج. فأنت لما تدفع المرض قبل أن يأتي خير لك من أن تعالج المرض بعد أن يأتي، واضح كده؟ فدفع المرض أسهل وأفضل وأحسن. فالصرع ده اللي هو الصرع الجني ده تقدر تدفعه قبل أن يأتي بإيه؟ بأذكار الصباح والمساء، بالأوراد التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيسموها أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء يا جماعة أكبر وقاية للإنسان من المس الشيطاني. زي إيه؟ زي قراءة مثلا آيات الكرسي. وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة، الشيطان كان متمثل في صورة رجل وكان بيسرق من المخزون الطعام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حارسا عليه، ففي الآخر الشيطان قال له: طب سيبني وأنا هقول لك على حاجة تنتفع. قال له إيه؟ قال له: إذا أمسيت فقر آية الكرسي فإنه لا يصبح عليك، لا يصبح للشيطان عليك سلطان، وخد بالك حتى تصبح. فلما أبو هريرة قال كده للنبي عليه السلام، خد بالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقك وهو كذوب. يعني الأصل في الشيطان هو كذاب، لكن هو في الحتة دي فعلا صح. يبقى لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يضرك شيطان حتى تصبح. فلما تقرأ آية الكرسي الصبحية، ولذلك سنة لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، يبقى حفظ لك لما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي. وقلت لحضراتكم قبل ما ننام يا ريت نحافظ على ثلاث حاجات بالإضافة لأذكار النوم وأذكار المساء. إيه الثلاث حاجات؟ قلت لحضرتك: تقرأ آية الكرسي فتنام وليس للشيطان عليك سلطان حتى ما تصبح، تمام؟ تقرأ سورة تبارك، لأن سورة تبارك وردت فيها أكثر من حديث. خلاصة الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة، مش المخففة، هي المانعة من عذاب القبر. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية. شوفوا بقى، نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى سورة تبارك الذي بيده الملك ليها، بالإضافة أنها آية، أنها سورة من القرآن، فالقرآن كله خير وبركة، تمام، وشفاء للإنسان من أمراض البدن والقلوب. فبالإضافة لذلك سورة تبارك بالذات من قرأها فإنها تكون سبب في منع عذاب القبر، يعني بالتالي هيكون منعم في القبر. والحاجة الثانية أنها تكون سبب دخول الجنة، واضح كده؟ يبقى نقرأ آية الكرسي: لا يصبح للشيطان علينا سلطان لحد ما نصبح. الحاجة الثانية سورة تبارك تكون لو أنا مت في الليلة دي أنجو من عذاب القبر وأكون من أهل الجنة. الحاجة الثالثة زي ما قلت لحضراتكم دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره. من قرأه في ليلة فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قرأه في الصباح فمات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. حافظوا على الثلاثة دول بالذات، واوعوا تنسوهم كل ليلة. هياخدوا مننا قد ايه يا شيخ محمود وقت؟ ورب الكعبة 5 دقائق. 5 دقائق تنقذ بيها آخرتك كلها في 5 دقائق، تمام؟ ولما تيجي تنام وتحط ايديك تحت، طبعا تقرأ الدعاء بتاع النوم، واختم كلامك قبل ما تنام بقول لا إله إلا الله، ونام على ذلك. ليه؟ لنص الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله. فأنا عشان كده بقول أذكار النوم، وبركز على الثلاث حاجات دولت: آية الكرسي، سورة تبارك، دعاء سيد الاستغفار، واختم قبل ما نام مباشرة بقول لا إله إلا الله، ونام على ذلك. فلو مت أبقى أخذت بكل أسباب دخول الجنة قبل ما نام، واضح كده؟ فهنا دفع الصرع دفعه بقراءة آية الكرسي، قراءة سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، بقراءة آيات من بقراءة بعض الأذكار التي وردت في أذكار الصباح وأذكار المساء، كل هذا بفضل الله يدفع المس الشيطاني. ومن ضمنها بقى بل من أعظمها سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الصحراء. وبعدين في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ركز معايا في لفظ الحديث، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه، ما قالش لا يدخله، ما يقربلوش أصلا، لا يقربه شيطان 3 ليال. يبقى على الأقل أنا عن نفسي ورب الكعبة، وأقول لكم ورب الكعبة عندي جهاز كده حاطط فيه فلاشة عليها سورة البقرة، يوميا في غرفة النوم، يوميا سورة البقرة لابد ان انا اشغلها على الاقل مرة كل يوم، والله كل يوم، مش بقولك كل 3 ليالي، كل يوم. ليه؟ قاعد بقى مرتاح بقى، باش خلاص مفيش شيطان بيقرب من البيت ده خلاص، يبقى احنا طردنا الشيطان من اصله، مش دخل بنطرده، لا احنا ما بنخلوش يقرب اصلا. فيبقى يا ريت لو عندك سدهاية شريط فلاشة عليها سورة البقرة بأي صوت بقى، بأي صوت، مش هقولك صوت معين، بأي صوت، فاهم ازاي؟ وإن كنت أنا أحب الأصوات القدامى، المشايخ الكبار الأفاضل، الشيخ محمد صديق المنشاوي الله يرحمه، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمد رفعت، الشيخ الحصري، مش عايز أنسى حد، يعني الناس الأفاضل الكبار اللي احنا اتعلمنا على أيديهم، يعني من خلال طبعا الأشرطة، يعني كتير منهم طبعا مش فيهمش يعني. لكن احرص دايما ان انت على الاقل ان ما كنتش هتشغل سورة البقرة في بيتك كل يوم، فعلى الاقل بقول لك على الاقل مرة كل 3 ايام. ليه؟ تضمن ان بيتك ده ما فيش شياطين بتقرب، ما فيش شيطان بيقرب خالص. وقلت لحضراتكم قبل كده في وصفات بسيطة جدا وحاجات بسيطة في حياتنا والله العظيم بتفوتنا وبيجيب لنا مشاكل، وانت داخل بيتك بتخبط او بتفتح بالمفتاح، هتخسر ايه لما وانت بتفتح تقول بسم الله؟ ولا حاجة. ولما تدخل البيت سواء في حد او ما فيش حد هتخسر ايه لما تقول السلام عليكم؟ ولا حاجة، ما خسرتش حاجة. ولما تخش تاكل هتخسر ايه لما تقول بسم الله؟ ولا حاجة. لو عملت ال3 حاجات دولت ما فيش شيطان هيخش بيتك، ما فيش شيطان هيوقع بينك وبين اهل بيتك، ما فيش شيطان هياكل معاك من اكل بيتك. ايه الدليل على كده؟ حديث كثيرة جدا، حديث الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يكون في بركة في البيت هل يحصل مشاكل؟ مش هيحصل مشاكل، إنما لما تتنزع البركة الزوج يتلكك للزوج على أقل كلمة، الزوجة تتلكك للزوج على أقل كلمة. طيب وأنت داخل البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله أو فذكر الله، تمام؟ قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم الليلة فإذا سمى الله على طعامه. شوف أنا جبت لك بقى إيه ال3 أجزاء دول في حديثين. فإذا ذكر الله على عشائه، فاهم إزاي؟ قال الشيطان لأعوانه، وما عارفين بره بقى لسه، لا مبيت لكم ولا عشاء، شوفوا لكم فندق تاني، واضح كده؟ طب فإذا دخل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان هذا مبيتكم في هذا البيت، هتباتوا ليلادي في البيت ده. فإذا لم يذكر الله على طعامه قال هذا مبيتكم وعشاؤكم. خلاص انت كده اطمنتوا ايه؟ الفندق واكل كمان، واخد بالك اوبن بوفيه، يعني هتاكلوا براحتكم وتنبسطوا. تخيل حضرتك امور بسيطه جدا بتفوتنا، بفتح المفتاح او بخبط بسم الله، دخلت البيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جيت باكل قلت بسم الله بس، فقط 3 حاجات تضمن السعاده في بيتك، مفيش شيطان بيخش. وطالما مفيش شيطان بيخش يبقى اللي في البيت ايه؟ ملائكه. يبقى في ملائكة في البيت، لأن دخول الشيطان يطرد الملاك، الملاك لا يمكن يجتمع مع الشيطان في مكان. واضح يا جماعة؟ حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتفوتنا، وحاجات مهمة جدا في غاية الأهمية عشان تحافظ على بيتك. لأن النهاردة تلاقي سبحانك يا رب الإنسان اللي بينسى كل الأشياء، لا في أذكار صباح ولا في أذكار مساء ولا قراءة آية الكرسي ولا تشغيل سورة البقرة ولا أذكار عند النوم، ولا هو داخل بيته بيسمي الله، ولا هو بيسلم على زوجته. يعني حتى هو داخل تقول له طب ما فيش سلام الا ما فيش سلام، وممكن كمان يعني يخش يشتم ولا يضرب ولا يعمل، ربنا يعافينا. وبعدين يجي ياكل ما فيش بسم الله، يعني هو داخل فين الاكل، داخل شاف الاكل فقد الذاكره قعد ياكل وخلاص. ده بقى صدقني تبقى زوجته عيني المسكينه دي قاعده شغاله عيني من ساعه ما خرج لحد ما رجع، واقفه في المطبخ في عز الحر والبخار وصدرها اتعجن يا عيني من الاكل عشان تعمل له سفره جميله. جه لقى السفره عليها ما شاء الله اصناف، يعني جزاها الله خيرا على التعب اللي تعبته. كلمه شكرا مش هيقولها لها. ليه؟ لانه خلاص ما ذكرش ربنا، ما ذكرش ربنا. والشيطان دخل وسطهم وقعد لهم بقى. الشيطان قاعد بياكل معاهم وقاعد بقى وسطهم. شيطان واقف عنده وشيطان واقف عندها. فالشيطان بقى يشتغل لها بقى. ده مفيش حتى كلمة شكرا، مفيش جزاك الله خيرا. تقوم هي بقى قايلاله، يعني حتى مفيش حتى كلمة شكرا، يا أخي حرام عليك، ده أنا واقفة طول النهار معجونة في المطبخ. فاهم إزاي؟ يقوم الشيطان يكبرها في دماغه، أنت راجل البيت، شكرا ليه هتقولها لوحدة؟ فاهم إزاي؟ قول لها مش هقول شكرا وده واجب عليك بقى، والمفروض إن أنت تعملي أكتر من كده كمان، وأنت عملت إيه يعني؟ يقوم رازع الكلمة دي، تقوم هي مرد عليه بكلمة تانية بتالتة برابعة، طب طلقني. يقوم الشيطان يقول له ما انتش راجل، خليك راجل بقى مره كده، فاهم ازاي؟ طلق. معقول هي؟ وهكذا. من هنا بيحصل مشاكل، ان احنا اللي بنسمح للشياطين انها تخش بيوتنا، شياطين الجن وشياطين الانس. وشيطان الانس اسوأ من شيطان الجن، لان شيطان الجن ده غايه ما عنده ان هو بيوسوس، انما شيطان الانس ده يوقع ويعمل مشاكل ويثير ضغائن وينقل كلمه هنا وكلمه هنا وكلمه هنا ويخرب بعياذا بالله بيوت الناس. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى اذا علاج الصرع الشيطاني او المس الشيطاني علاجه نوعين، علاج يدفعه يبعده اصلا، زي ايه قلنا؟ ما تنسوش ايه الكرسي، سوره البقره تشتغل في البيت كل 3 ايام مره، تمام؟ سوره الاخلاص قل هو الله احد، سوره الفلق، سوره الناس، واخد بال حضرتك؟ افكار الصباح، افكار المساء، افكار النوم، واحنا داخلين بيتنا نسمي الله، نخش نسلم على اهلنا، كل الاشياء دي كلها بفضل الله تمنع الشيطان من دخول البيت وتمنع اصلا الصرع الشيطان. طب ونوع من العلاج، علاج يرفعه، يبقى يدفعه، ده انا بخليه من الاصل ما يقربليش، واضح كده؟ وعلاج بقى يرفعه، يبقى خلاص وقع المس الشيطاني. وقع المس الشيطاني يبقى ده علاجه ايه؟ اي احد من الصالحين، ربنا يا رب يكثر الصالحين في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليك آيات فيها تخويف، آيات فيها تفكير، آيات فيها استعاذة بالله سبحانه وتعالى، حتى يخرج الجني من جسد الإنسان. ممكن يدخل، ممكن يصرع الشيطان الإنسان، ذكرنا الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. ومع ذلك أنا بنصح أي إنسان في الدنيا يصاب بحالة المس، سحر، أي حاجة، عين، أي حاجة، أنصحه وأنصح كل إنسانة تصاب بمثل هذه الأشياء أنه ما رحش يجيب شيخ يقرأ عليا، لأن الشيخ اللي يقرأ عليا ده كان يقال زمان أن من شروط، من أعظم شروط نجاح علاج المس الشيطاني هو إخلاص المعالج، كما قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ولا أخلص للإنسان من نفسه لنفسه. فيش حد هيخلص لك قد إخلاصك أنت لنفسك. فأنت تجيب حد يقرأ عليك ليه؟ وأنت تجيب حد يقرأ عليك ليه؟ امسك أنت سورة البقرة واقرأها أنت كاملة. هات مية كده، طبق مية كبير، وامسك المصحف، مش حافظ سورة البقرة، مصحف كده في إيديك، والنفس بتاعك في المية، النفس بتاعك في طبق المية، الهواء بتاعك طالع في المية، واقرأ سورة البقرة وقلب الصفحات لحد ما تخلص. هتاخد منك قد ايه؟ بالظبط ساعة الا ربع، مش مشكلة. والمية دي خد منها 4-5 ازايز كده، لتر ولا لتر ونص، وشيلها في التلاجة، اشرب كده شوية الصبح صغيرين خالص، وشوية ايه بالليل. يبقى انت وصلت المية اللي مقروء عليها القرآن دي فين؟ جوه جسمك، تمام؟ سورة البقرة بالذات، لان زي ما قلت لحضرتك سورة البقرة لها أثر عظيم جدا، لا تستطيعها البطلة الصحراء خالص. كل كيد للصحراء يذوب مع سورة البقرة، يضيع مع سورة البقرة. الحاجة التانية، بقيت المية دي هناخد منها، هنشيلها على جنب كده ونغطيها، وناخد منها مثلا كل يوم شوية كده، في بيكفوا انهم يتحطوا في بخاخة المكوى. لو الجو برد خد شويه الميه دول دفيهم كده في في في في حله ولا في طبق وحطهم في بخاخه المكوى. خش غرفه النوم او خش غرفه النوم واقفل على نفسك. ما يبقاش في الحمام، يبقى في غرفه النوم. واقفلوا على نفسكم. وتجرد من ملابسك او تجردي من ملابسك سواء المصاب ذكر او انثى. ورش جسمك وما تنشفش. والبس لبسك او البسي لبسك. تمام كده؟ يبقى وصلنا الميه المقروء عليها سوره البقره للجسم من بره وشربنا، يبقى وصل للجسم من جوه. وجزء من اللي في فخاخه المكوى ده رشوه في اركان البيت ما عدا الحمام. الاركان اللي هي الزاويه ديت اللي في تمام؟ رش بسيط جدا، ما تغرقش المكان يعني، رش كده بسيط. وشغلوا سوره البقره في البيت. وشوفوا الحل ده هيعمل ايه معاكم خلال ايام. مش هقول اسابيع ولا شهور، خلال ايام معدودات. لو في حاجه جوه هتطرد. ولو في حاجه في البيت هتطرد. وكل ده هيروح بفضل الله، وربنا هيبارك لكم بقى وتعيشوا حياه امنه مطمئنه. وبعد كده لما يخرج بقى الاشياء دي وخلاص الحمد لله وبقينا عايشين حياه سويه جميله، نحافظ بقى على نفسنا بعلاج الدفع. خلص حديث رقم 36، وهنلتقي الحلقه القادمه مع الحديث رقم 37 و38 و39. تعالوا النهارده بقى نشوف الجوائز بتاعه الفايزين بموسوعه شرح رياض الصالحين. وزي ما بقول لكم دايما واكرر، والله اتمنى ان ربنا يعني يجعلنا سبب في ان نوزع 200 300 موسوعه كل حلقه. والله كان سؤال الحلقه الماضيه، ما هي المكافاه التي اعلنت عنها قريش لمن ياتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر؟ كانت المكافاه 100 ناقه. تمام. الجوائز النهارده في 43 موسوعه ستوزع، منهم موسوعتين صدقه جاريه عن الحاج عويس امين صالح، اسال الله عز وجل ان يرحمه، قولوا امين. 10 موسوعات صدقه جاريه للحاج رضوان معوض احمد شريف، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. 5 موسوعات صدقه جاريه عن ابي وامي، اسال الله ان يرحمهما رحمه واسعه، قولوا امين. 25 موسوعه، ربنا يبارك فيها رب العالمين. 25 موسوعه صدقه جاريه من رجل رفض يذكر اسمه، فاعل خير من القاهرة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته يا رب العالمين. وموسوعة صدقة على روح الأستاذ أشرف محمد مصطفى، وديت مقدمة من زوجة الأستاذ أشرف، ربنا يبارك فيها ويرحم زوجها رحمة واسعة يا رب العالمين، قولوا أمين. وربنا يعوضها كل خير يا رب العالمين. أسماء الفائزين ال 43 أرجو تركزوا معايا، لأن هقول الاسم مرة واحدة، معلش هلبس النظارة، أسماء مكتوبة بخط صغير. الفائز الاول احلام انور محمد حسن، 2 علي سعد ابو السعود ابراهيم، 3 عبير جوده عبد الصادق، 4 نصر احمد ابو العطا، 5 هنا عزت فائق عبد الرازق، 6 مصطفى فاضل عبد الصادق سيد، 7 منال عبد الله محمد عفيفي، 8 جمال احمد، انا ما اعرفش اسمه غريب شويه بس ما اعرفش انا منطقه صح ولا غلط، جمال احمد عوطلة يوسف، 9 عائشة السيد خليل حسن، 10 حسن علي احمد حسن، 11 نبيها عبد الرحمن محمد عبده، 12 محمد محمود سيد عبد الحي، 13 ايمان سليمان محمد سليمان، 14 حسين محمد السيد محمود، 15 عائشة احمد ابراهيم محمد، 16 علي عبد الرحمن علي السيد، 17 حكمة فتحي أحمد محمد، 18 أحمد رجب السيد عبد الله، 19 نهلة سليمان محمد، 20 إسلام السيد محمد يوسف، 21 هويدة محمد قرني علي، هويدة محمد قرني علي، 22 صالح مرعي صالح سيد، 23 هناء سيد محمود شعبان، 24 أحمد منصور أحمد منصور، 25 أمنية عبد المنصف عبد الله أحمد، 26 حسن محمود حسن بحيري، 27 هايدي محمود إبراهيم، 28 إخلاص بسيوني خميس، 29 أميرة عبد الصبور بكري، 30 عبد الحليم محمد عبد الحليم محمود محمد محمود، 31 رباح الشامي فرج يوسف، 32 رندا علي جمعة الغنام، 33 رانيا إبراهيم علي. اللي بعد كده بقى من 33 كده فايزين هيستلموا من 34 ل 43، دولت كلهم طلبوا ان يكون صدقه جاريه، ودول وزعناها لهم بس ايه عشان ما يروحوش هيستلموا. بسمه محمد دهشور عطوان، سامح السيد عبد العليم طه، سلطان محمود علي محمود، هدى محمد احمد المهدي، حنان رجب عبد الرحمن السيد، نانسي بدران علي بدران، احمد عبد الحليم احمد سالم، سلوى محمود ابراهيم محمد، هاله رمضان محمود علي، ابتسام محمد فتحي ابراهيم. اللي فازوا يروحوا ابتداء من بكره يوم الثلاث لحد يوم السبت يروحوا يستلموا من مكتبه الصفا خلف الجامع الازهر، يروح يستلموا موسوعه ابتداء من بكره لحد يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، رب من يوم الثلاث لحد يوم السبت. اللي مش هيقدر يروح او اللي مش هتقدر تروح يرسل اصل البطاقه، سهل جدا ان ممكن حد يستلم يوم الجمعه او السبت بالنسبه للي مش هيقدر يروح، على اساس انه مش محتاج لا يروح شغله لاي مكان، فيقدر يبعت اصل البطاقه يستلمه بها. بشكر واكرر شكري ودعائي في جوف الليل والله لكل من بيتبرع لتوصيل هذه الموسوعه للخطباء وطلبه العلم، واغلب والله العظيم اللي تم اختيارهم دولت ما بين خطباء جمعه وما بين اخوات داعيات، ربنا ينفع بالجميع رب العالمين. وبقول التواصل التبرع، انا لا اقبل تبرعات، واكرر هذا الكلام في كل حلقه، انا لا اقبل تبرعات، اني لا احب ان اعرض دعوتي لاي شبهه، انما التبرع بيكون لصاحب المكتبه او لتليفون التوصيل يدلكم على صاحب المكتبه، ممكن تبعت حد المكتبه او من خلال وانت قاعد في مكانك سواء خارج مصر او داخل مصر من خلال مكتب البريد، بتبعت لمكتب بريد هم بيدلوك عليه باسم معين بيستلم الحاجة للمكتبة، او حضرتك تجيب الموسوعة وتحطها في مسجد او تعطيها لخطيب جمعة توفر عليه انه في كل جمعة بياخد حديث بشرحه وبيطلع يخطب الجمعة، وتبقى انت كده مطمن ان في نية توصيل او احياء سنة النبي عليه السلام، ومن باب برضو صدقة جارية عن اي ميت، او داو مرضاكم بالصدقة، عندي مريض بتصدق على طالب علم بموسوعة زي كده، خصوصا خطباء الاوقاف، طبعا الاوقاف فقراء فقراء فوق ما تتصوروا، كتير منهم بيبعتوا لي رسائل يقول لي والله باخد من الوزاره 140 جنيه في الشهر، هقدر اشتري موسوعه ازاي ولا اجيب كتب ازاي ولا اجيب مراجع ازاي؟ فاحنا بنوصل لهم هذا على اساس ان هو كتير منهم يقول لي باخد الكتاب، ربنا يكرمك ويكرمك ويبارك فيكم، بيقول لي باخد الحديث بشرحه بطلع اخطب جمعه وبطمن ان انا ما بكررش ولا خطبه، لان الحديث ده غير ده غير ده، قال لي وده مريحني جدا في التحضير. وقلنا ان الموسوعه رغم انها اتطبعت في ايام ما كان الدولار بسبعه ودلوقتي الدولار ب 11 وشويه، رغم ذلك يعني انا ما زلت بقول لصاحب المكتبه خلي على سعرها، رغم ان هي ممكن تكون مسببه ضغط مادي عجيب جدا، ورغم ذلك بس ابتغاء مرضات الله ربنا يكرمكم. كل المكتبات غلت 30%، قلت له ما تغليش حاجه خالص خليها زي ما هي، هي ب 225 وللتوزيع الخير ولطلبه العلم ب 200 جنيه. وارجو واكرر اللي يكسب يترك الفرصه لغيره، الواحد بيحزن لما يلاقي خطيب جمعه ويبعت ويكسب ويروح بعت تاني عشان عايز يكسب تاني، اترك الفرصه لغيرك، في خطباء جمعه وفي طلبه علم وفي طالبات علم عايزين نوصل الموسوعه لكل الناس. سؤال الحلقه النهارده، ما اسم الراهب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج به عمه في رحله التجاره الى الشام؟ في راهب معين قابلوه، اسم الراهب ده ايه؟ هنبعت ثلاث حاجات، السؤال لن يقبل الا بالثلاث حاجات دولت، اجابه السؤال يكون اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه الشخصيه، الحاجه الثالثه اسم المحافظه، واللي هيبعت الاجابه اكتر من مرتين لن تقبل اجابته، لان حصل الاسبوع ده حاجه عجيبه جدا، فوجئتنا لقينا بعض الشباب وبعض الاخوات بعت الاجابه اكتر من 200 مره، والله بلا مبالغه اكتر من 200 مره، فلما الاخ المسؤول عن المسابقه بعت ليه كل الرسائل ديت؟ يعني ليه انا بشوف اسم؟ طب عايز اشوف اللي بعده؟ لا عمال يشوف 200 اسم هو اسم واحد. فبعت ليه كده؟ فقالوا لا ده كان عرض من احدى شركات الاتصالات فاحنا باعتين ال 200 رساله. طب ليه؟ اترك الفرصه لغيرك وتاكد وخلي عندك يقين في الله ان مش كتر الرسائل اللي هتكسبك. انت ممكن تبعت 200 رساله تزهق اللي قائم على المسابقه فما يختاركش. وممكن واحد يبعت رساله واحده وربنا يقدر ان ايه؟ ان اللي ماسك المسابقه يختار. فخلي عندنا يقين ما نبعتش رساله كتير عشان ما نزعجش القائم على المسابقه، وفي نفس الوقت ايه؟ خلي عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. ابعت الاجابه مره واحده الا اذا كنت بعت الاجابه غلط، فممكن تبعت الاجابه مرتين. مره الاولانيه كانت غلط فبتقول معلش ده تصويب للاجابه ان الاجابه بتاعت السؤال كذا. بس وخلاص. وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ومبروك للي فازوا، ويا رب كلكم تفوزوا يا رب العالمين، واتمنى يا رب كلكم كده يعني لو اقدر اوصل موسوعه لبيت كل واحد فيكم والله العظيم يعني على عيني وعلى راسي، ربنا يتقبل منا ومنكم. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وان يسد الدين عن المدينين، وان يوسع ارزاق المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبه يا رب العالمين من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا الحبيبه سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم اين الالف بين قلوبنا، اللهم من اراد مصر بكل خير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المسلمين في كل اقطار الارض، في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا، واحقن دماء اخواننا في حلب وفي كل اقطار سوريا يا رب، وفي العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض. وفرج هم النازحين يا رب، ويسر لهم قلوبا حانيا، واطلق سراح اخواننا واخواتنا من السجون والمعتقلات يا رب. يا رب العالمين، واجعل مصرنا الحبيبه يا رب العالمين سخاء رخاء امانا يا رب العالمين. اللهم امننا في اوطاننا، والف بين قلوبنا، واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعني واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دعواتكم لينا بالشفاء، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.